فقال حاثا لهم على من يستحق العبادة: فابتغوا عند الله الرزق، إنه هو الميسر له، المقدر المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه. واعبدوه وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير. واشكروا له وحده، لكون جميع ما وصل ويصل الخلق من النعم فمنه، وجميع من دفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع لها. إليه ترجعون، فيجازيكم على ما عملتم، وينبئكم بما أسرتم وأعلنتم، فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم، واربأوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند قدوم عليه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده يوم القيامة؟ إن ذلك على الله يسير، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قل لهم إن حصل معهم ريب أو شك في ابتداء: سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم، فانظروا كيف بدأ الخلق، إنكم ستجدون أمما من آدميين لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة. فانظر إليهم وقت موتتهم الصورة النوم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فروشهم ومأواهم كالميتين. ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى تنفلق الأصباح، فانتبهوا من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال: ثم الله بعد الإعادة ينشئ النشأة الآخرة، وهي النشأة لا تقبل موتا ولا نوما، إنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. إن الله على كل شيء قدير، وقدرته تعالى لا يعجزها شيء، وكما قدر بها على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أي هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو إثابة الطائعين ورحمتهم، وتعذيب العاصين والتنكيل بهم. وإليه تقلبون، أي ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته، واكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات، وابتعدوا عن أسباب عذابه وهي المعاصي. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي يا هؤلاء المكذبين المتجرئين على المعاصي، لا تحسوا أنهم مغفور عنكم أو أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء، فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم. وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحسن لكم مصالح دينكم ودنياكم، ولا نصير ينصركم فيدفع عنكم مكاره. ثم يخبر تعالى أن من هم الذين زال عنهم الخير وحصلهم الشر، وأنهم الذين كفروا به برسله وبما جاءوهم به وكذبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك. ولهذا قال: أولئك يئسوا من رحمتي، أي فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا فلو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم كل سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم، أو حشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس، وأولئك لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أي الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم قويهم وعاجزهم، فكم من دابة في الأرض ضعيفة القوى ضعيفة العقل لا تحمل رزقها ولا تدخره، بل لم تزل لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته، الله يرزقها وإياكم، فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم، فهو السميع العليم، فلا تخفى عليه خافية، ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه، كما قال تعالى: وما من دابة أرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين. ثم يقول سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية، فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن نزل من السماء ماء فأحيا بأرض بعد موتها ومن بيده تدبير جميع الأشياء ليقولن الله وحده، ولا اعترفوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله عن شيء من ذلك. فأعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزه وأنه لا يستحق أن يدبر شيئا، وسجل عليهم عدم العقل وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام. فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق، ثم صرف له خالص الإخلاص وصافي العبادية وأشركه مع الرب الخالق الرازق النافع الضر؟ وقل الحمد لله الذي بين الهدى من الضلال وأوضح بطلان ما عليهم شكون ليحذره الموفقون. وقل الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي وقام تدبيرهم ورزقهم وبسط الرزق على من يشاء وضيقه عن من يشاء حكمة منه ولعلمه بما يصبح عباده وما ينبغي لهم. ثم يقول سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يخبر تعالى عن حياة الدنيا والآخرة وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق الأخرى، فقال: وما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا له ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة الباهجة للعيون الغافلة المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة، ثم تزل سريعا وتنقضي جميعا ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والخسران. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة وقواهم في غاية الشدة، لأنها أبدان وقوى خلقت الحياة، وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانوا يعلمون لما أثروا الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار الله واللعب. فدل ذلك أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. ثم ألزم تعالى مشركين بإخلاص من الله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك يتركون وقت ذاك أندادهم يخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له. فلما زالت عنهم الشدة ونجى من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزال عنهم مشقة. فهل أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا من حقا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه؟ ولكن شركهم بعد هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من بحر